نعطي رانا صابا صابا ما عدناش وما خاصناش رانا صابا صابا ديما نقولوا لاباس رانا صابا صابا ما عدناش ما خاصناش رانا صابا صابا ديما نقولوا لاباس صابة صابة.